ربنا ولقد كرمنا بني آدم نقول ونحن إن شاء الله سنحيا كراما سنحيا كراما إنا في الدنيا كراما وإنا أن تنقضي أعمارنا فنعيش عند ربنا كراما اللحظة اللي احنا فيها احنا قلنا وكنا صرحاء اننا لن نحيا فيها الا كراما بمعنى اما ان تزهق ارواحنا ونستشهد في سبيل الا يملكنا طغيان جديد وهذا انما هو من سبيل الله المؤكد واما ان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يظهر الله هذا الأمر وإما أن نهلك دونه. نحن شعب من الأسرى، لذلك عندما نتكلم اليوم عن أننا نطرح أن يحرس الشعب إرادته وأحداث 25 يناير وما بعدها، إحنا بنقول اوعوا نرجع أسرى مرة أخرى أيها الإخوة. مكتوب علينا أن ننظر إلى شعوب العالم على أنهم السادة وإحنا العبيد، ويبنى اقتصادنا القوم دخلنا دخل البلد القومي على ان اي حاجة تدخل فلوس لمصر ما تبقاش تحت ايد الاجانب ممنوعة، واي حاجة تدخل لمصر تبقى من تحت ايد الاجانب تصبح هي الاساس في دخلنا. انا مش عارف ازاي بنقبل هذا، انا مش عارف ازاي انه الفقير في بلدنا مكسور كثير مقطوم كده، مش بس قدام الشرطة قدام اي مصلحة حكومية، حتى في التعاملات، ونفس الموظف اللي بيبهدل الناس هو بيروح في حتة تانية يتبهدل برضه. حتى يا اخواني في الخارج تروح بلد من الدول المتقدمة كل الدولة ماشية ما شاء الله نظام رائع، المكان الوحيد هو السفارة المصرية التي يهان المصري قدام القنصلية المصرية او السفارة المصرية، لانه تعودنا ان المصري رخيص، بقينا بنرمي اولادنا في البحر عشان يعوموا عشان يدخلوا، بقينا بنقطع البطاقات المصرية والجوازات المصرية عشان ندخل بغير هوية، واحنا نقدر نكون احسن، واحنا نقدر نكون احسن. انا عايزكم سواء تنتخبوني تنتخبوا غيري، انما تاخدوا عهد على انفسكم ان احنا ما نرجعش غنم ابدا نساق في العصر. احنا محتاجين حد يا اخي يخشى الله فينا يا شيخ، واحد مش محتاج اجهزة رقابة ومحاسبات، عايزين واحد يخشى الله. اقسم لكم بالله يا اخواني والله العظيم ان الذي يؤرقني منذ يعني نبتت في ذهني هذه الفكرة مسألة الليلة الاولى اذا قدر الله هذا الابتلاء، الليلة الاولى حجم ما سيقع فيها من الذنوب والمعامل الاحمال على الاكتاف رهيب. واقسم لكم بالله لولا الاثم، لولا خشية الاثم، لولا قضية التأثم، لولا ان الانسان لا يسعه ان يفر يوم الزحف او ان يدبر، والله الذي لا اله غيره ما اظن اني كنت يعني احتمل مثل هذا ابدا. ولكن اذا ما ضاعت الامور وبقينا بعد 5 سنين او 4 سنين نرى ان الامور قد انقلبت وعشنا مرة عدنا مرة اخرى تحت احذية الناس، انا مستبشر، انا اقول لك اين الاضطرار فقط، انا اقول لك من اين جاءت الضرورة، من اين جاء الانبعاث، من اين ياتي حسم الامور بدلا من ان تضيع بهذه الصورة. يجب ان نتقي الله عز وجل. ولهذا انا عندما انظر انه في شهرين ثلاثة انا تعود الممارسات الى ما رأيتم يا اخواني.